بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وأخبرنا عبد الوارث وهو ابن سفيان قال حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي حاء وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي أبو الفضل التميمي المغربي المزاز مسند الأندلس قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى هو محمد بن عيسى بن رفاعة الخولاني الأندلسي له ترجمة في الميزان ولسان الميزان وهو كذاب. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي قال من قال أحمد بن زهير والبغوي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وهو الملائي الكوفي ثقة ثبت إمام قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد قال عن إبراهيم وهو النخعي ثقة فقيه عن علقمة وهو ابن قيس النخعي ثقة ثبت فقيه قال ما حفظت أنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. نعم، سنده صحيح أم يعني من الطريق الأخرى؟ الطريق الأولى عبد الوارث وقاسم وأحمد هؤلاء ثقات عن أبي نعيم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ما حفظت أنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. لا يستوي في الغالب الحفظ في الصغر والحفظ في الكبر، كما تقدم في الحديث الضعيف الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. قال أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد رحمه الله لم توجد له ترجمة كما تقدم. قال حدثنا خالد بن سعد وهو أبو قاسم الأندلسي القرطبي إمام حافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون. هذا محمد بن إبراهيم بن حيون له ترجمة في السير وهو أبو عبد الله الأندلسي الحجاري أبو عبد الله الأندلسي الحجاري نسبة إلى مدينة وادي الحجارة مدينة وادي الحجارة. قال الإمام الذهبي الإمام الحافظ البارع المتقن كان من الحفاظ النقاد وكان من فرسان الحديث في تشيع بلا غلو. قال خالد بن سعد تلميذه قال لو كان الصدق إنسانا لكان ابن حيون. وقال ابن الفرضي لم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه. قال الذهبي معلقا قد كان قبله مثل بقي بن مخلد وابن وضاح، وما قال ابن الفرضي هذا القول إلا وابن حيون رأس في الحفظ. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة ثبت قال حدثني أبي وهو أحمد بن حمد بن حنبل الإمام المجتهد قال حدثنا مطلب بن زياد وهو الثقفي مولاهم الكوفي صدوق قال حدثنا محمد بن أبان محمد بن أبان المحقق حفظه الله ذكر أن هناك ثلاثة ممن تسموا بهذا الاسم وليس واحد منهم قد أدرك شيخه في هذا السند. ونعم هذا الذين ذكرهم المحقق هم الرجال التقريب، لكن هذا محمد بن أبان له ترجمة في الجرح والتعديل وهو محمد بن أبان الجعفي الكوفي ذكره ابن حبان أو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني صاحب الرأي وفي هذا السند المطلب بن زياد. ونقل ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين أنه ضعيف. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عنه فقال كان يقول بالإرجاء وكان رئيسا من رؤسائهم ترك الناس حديثه لأجل ذلك. قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. هذا السند يعني فيه محمد بن أبان الجعفي ضعيف، ثم أيضا الانقطاع بينه وبين الحسن بن علي، مع أن هذا السند الذي يظهر إما أن يكون فيه سق أو فيه اختلاف الرواة، فقد رواه الدارمي وغيره من طريق يونس بن عبد الله بن أبي فروة عن شرحبيل بن سعد عن الحسن بن علي، ورواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق يونس بن أبي فروة عن الحسن بن علي، فإما أن يكون في سند مصنف سقط أو اختلاف من الرواة. ذكر المحقق رحمه الله أن له سندا آخر حسن، قال وأخرجه الدارمي في سننه والبيهقي في المدخل، وابن عساكر في تاريخه من جهة ابن أبي فروة عن شرحبيل بن سعد قال دعا الحسن بن علي بنيه وبني أخيه فقال، وذكره بنحوه، قال وسنده حسن. بعد مراجعة السند اتضح أنه ضعيف هذا الذي ذكره المحقق، فشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني ضعيف، وأيضا يونس بن عبد الله بن أبي فروة مجهول الحال، فسنده ضعيف لم يصح هذا الأثر لم يصح. قال وأخبرنا خلف بن القاسم وهو أبو القاسم بن الدباغ إمام حافظ، قال حدثنا أبو الميمون البجلي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ثقة وشاعر وأديب، قال حدثنا أبو زرعة وهو الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو ثقة حافظ، قال حدثنا أحمد بن شبويه بضم الباء شبويه، هذا أحمد له ترجمة في تاريخ بغداد وأيضا في لسان الميزان، قال أحمد بن شبويه بن يقين بن بشار بن حميد أبو العباس الموصلي، أبو العباس الموصلي، روى عنه أبو القاسم المعدل وكما في سند المصنف أيضا أبو زرعة الدمشقي، روى له الخطيب في ترجمته ساق له الخطيب في ترجمته حديثا من طريق عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: حب علي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال الخطيب: رجاله معروفون بالثقة من فوق محمد فصاعدا، والحديث باطل مركب على هذا الإسناد. قال ابن حجر في اللسان: محمد بن مسلمة ضعيف، والراوي عنه أحمد بن شبويه هذا مجهول، فالآفة من أحدهما، فهو إما ضعيف أو مجهول الحال أحمد بن شبويه. قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله الهمداني ثقة الأب عن الأعمش وهو سليمان بن مهران قال: قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة: احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها، وهذا السند ضعيف. قال وحدثنا خلف بن أحمد وهو المعروف ابن أبي جعفر القرطبي أبو القاسم، قال ابن الفرضي: لم يكن ممن يفهم. قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي إمام حافظ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن النعمان لم توجد له ترجمة وتقدم، قال حدثنا محمد بن علي بن مروان وهو أبو بكر البغدادي مجهول الحال، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الولد الهمداني إمام حافظ ثقة حافظ من أئمة الجرح والتعديل، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير عن الأعمش قال: قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة: احفظ هذه فلعلك أن تسأل عنها، وهذا السند أيضا ضعيف. طيب نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.